مسألة التمندل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المسألة ليست هي مسألة المندل المعروفة عند العوام في السحر، وأنا أسمع عنها ولكن لا أعرف كيف تكون، وهي سحر وادعاء معرفة غيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا ليست هي مسألة من ليست هي من المسائل التي المتفرعة على قول سفيان الثوري رحمه الله: لا يتمندل بنا هؤلاء، يعني لا يتخذوننا كما يتخذ المنديل يمسح فيه الإنسان ثم يلقيه، ويقصد بهؤلاء يعني الأمراء، يريد أنه لا ينبغي مخالطتهم كما هو الأصل المعلوم عند أهل السنة في مسألة الدخول والخروج. وإنما هي مسألة التنشيف بالمنديل أو المنشفة بعد الوضوء أو الغسل. وقد ذكرت تفصيلا لهذه المسألة في كتاب مسائل البغوي أو مسائل الحلف التي حلف عليها أحمد رحمه الله، ومسائل البغوي عن أحمد رحمه الله. وخلاصتها وجود الروايتين في الأمرين، في التمندل والتنشف وفي عدم ذلك، وأن ذلك بحاله حينما يكون عدم التمندل لا يضر الإنسان كما يكون في الصيف ونحو ذلك، فهذه هذا أمر، أو حينما يكون قد يضره كما هو معلوم في الشتاء فهذا أمر. وإن كان هذا التفصيل في الصيف والشتاء لا يحضرني نصا، لكن الجمع بين الروايتين من التمندل وعدمه قد يكون بذلك، والله المستعان. أما أن التمندل عدم التمندل لأن المتوضئ أو المغتسل تقطر الحسنات كما قال صلى الله عليه وسلم: تقطر السيئات، إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرت الخطايا من وجهه مع آخر قطر الماء، وهكذا في كل عضو من أعضائه. فالاستدلال بهذا في هذا الموطن استدلال فيه بحث، والله المستعان.